يقول امرأة جاءت مع أسرتها المدينة لكي تقوم إيش بعدها بالعمرة، ولكن جاءها الحيض ولم تنتهي يعني ولا تنتهي منها حتى آخر يوم سفرهم، هل تحرم أم لا وهي برفقة أهلها؟ إذا كانت أحرمت سابقا، أخذت عمرة سابقا، فهي حتى لا تحرج رفقتها، لو لم تحرم إن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغه بعملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة لما جاءها الحيض أن تطوف وهي حائض، بل قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. وكذلك صفية لما أفاضت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال حابسة، قيل إنها نزلت عليها العادة، قال حابستنا هي، يعني أنه لا يسوغ أن تطوف وهي حائض، ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقيل له أنها أفاضت، قال فرخص في النفرة للحائض ألا تطوف طواف الوداع. أما الطواف وهي في حال الحيض فلو كان سائغا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، والله أعلم، لأن هذه المسألة لم تقع بعد، لم تحرم، ففي مثل هذه ينبغي ألا توقع رفقتها ولا نفسها في حرج. بعض الأسئلة سبحان الله يعني أسئلة باردة، يقول لماذا يتم إعادة قراءة التفسير من قبلك ثم من الأخ الذي يقرأ؟ يعني في تكرار العلم وفي تكرار التفسير رسوخ ومزيد فائدة، ونحن ندرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل يقول التقسيط جوازه، ما بينت إيش معنى التقسيط، هل يعني يبيع ما ليس عنده أو يبيع ما عنده بأقساط، أو يريد شخص مثلا التورق؟ العلماء معروف كلامهم فيها، زيادة في التقسيط على سعر اليوم الحاضر جائزة مقابل المدة، والمدة مدة يعني إذا مثلا باع شيء إلى مدة الحول فيزيد، إذا زاد على سعر الوقت الحاضر فهو جائز، إذا كان مشتري السلعة يريد استهلاكها أو يريد أن يتربص بها الأسواق. أما إن كان يريد التورق أو يريد الورق فأجازه بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني فيه غبار الربا، لأن المقصود هو الدراهم، وهذا البيع ليس بيعا يعني يراد حقيقته، إنما هو صوري أو شيء من هذا الكلام. على كل حال مثل هذا له ثلاثة أحوال: المشتري يريد السلعة ليستهلكها، أو يريد السلعة ليتربص بها الأسواق، فهذا جائز. أما أنه يريد السلعة ليجعلها واسطة للحصول على ورق، على وهذه مسألة التورق وهي التي فيها كلام لأهل العلم، والظاهر أنها جائزة. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما أعلم أنه أجازها. الجمعية التي يجمعها عدد من الناس 10 وأكثر وأقل ويستلمها واحد في الأول ثم الثاني وهكذا، ما حكمها؟ وهل في جوازها أو عدم جوازها إجماع أو فيه خلاف؟ لنا سؤال في هذه في مثل هذه الحال. الجمعية مثلا يجتمع أناس يجمعون هذه الجمعية كل شهر مثلا يضعون مبلغا أو يجمعون رواتبهم ويأخذها واحد ثم الثاني ثم الثالث، فيه إشكال، هل يعني يضمن بقاؤهم على الحياة إلى نهاية الآخرين؟ هذا غير مضمون، وقد يقع خلاف وقد يقع إشكال في هذا الأمر. فمثل هذه المسائل التي يعني هي من المراهنة على الغيب ينبغي عدم التورط فيها والدخول فيها، لأننا نجمع مثلا وفي هذا الشهر يأخذ واحد منا يأخذ هذا المبلغ المجموع، هل نضمن أن تتم الدورة على البقية؟ قد يموت من يموت ويحصل فيه إشكال، ويحصل وكل الأمور التي يحصل فيها إشكالات وكذا ينبغي اجتنابها. يسأل يقول هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول البعض إنها من أسماء النبي، ولهذا يتسمون بطه يتسمون بياسين. أي نعم نعم يا شيخ ماذا نعم أي نعم أي يعني مثل ما سمعنا الشيخ. أي نعم ننتظر لأنه مراعاة حال المأمومين. أي لكن الداخل بعضهم يقول إن الله مع الصابرين ويسرع، لا ينبغي له أن يسرع ولا يقول مثل هذا القول. الإمام يستحب له ما لم يشق على المأمومين، أما عاد أن ينتظر الداخل وهو ركوع فيقطع ظهورهم هذا لا يشق. أي نعم بالمعقول نعم يراعي حالهم. أي نعم يراعي حالهم نعم، إذا كان في زيادة تسبيحة تسبيحتين أو ثلاث تمكن الداخل من الدخول فهذا حسن. أي نعم. يقول الأخنا أنه يذكر الله أحيانا وأحيانا إيش أحس يعني أدخل بالعجب، ما أدري وش معنى كلامه أني أدخل بالعجب، أحس أني أدخل بالعجب. هذا الشيطان يقول إذا كثرت من ذكر الله، أما إنه يقول ترك مجنون يقولون لك مجنون، ولا يقولون ترك مرائي، أو يعني أنت بلغت المنزلة فينبغي يعني أن تزكي نفسك. هذا الشيطان يدخل عليك مع هذه المداخل فلا تسمع له، استمر بذكر الله، استهتروا بذكر حتى يقال يعني يقول السامع إنه مجنون. أي نعم هذا معنى استهتر نعم الاستهتار بذكر الله أو يعني كثرة ذكر الله عز وجل حتى ما السامع يظن أن هذا الشخص أي نعم به شيء من الخفة أو الجنون. نعم ها؟ أي نعم ما في بأس نعم. أي نعم نعم اللهم صل على رسول الله. أي أي أصحابي يعني ماذا أحدثوا بعدك؟ ها؟ لا ليسوا من الصحابة، أصحابه يعني أمته يعرفهم بآثار السجود. أي نعم من الأمة. أي نعم أصحابي لأن كل نبي أمته جميعا أصحابه.